يزداد الاحترام اللامتناهي إلى القائد العظيم كيم جونغ إل حرارة بين الأصدقاء الأجانب مع مرور الأيام. قال رئيس الفخري لاتحاد الشعوب البلغاري إن الواقية لكوريا التي تظهر جبروت الطاولة الاشتراكية التوتية اليوم لا يمكن التفكير فيه بعيدا عن قيادة السيادة العظيم كيم جونغ إل. وأضاف أنه حول كوريا إلى القلعة المعنية من الوحدة المتلاحمة بقلب واحد عن طريق ممارسة سياسة سونغون المبتكرة مدة طويلة تنوف عن نصف القرن. وتقدم رئيس اللجنة التحضيرية المعمارية لمؤتمر صنعاء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بفاية الاحترام إلى سيادة كيم جونغ إل بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته. ونوه بأنه عمل بنشاط من أجل بناء العالم الجديد الذي تحققت فيه المسل العليا من الاستقلالية والسلام والصداقة فيبقى حيا خالدا في قلوب البشرية التقدمية. هذا وذكر رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الروماني الجديد أن القائد العظيم أصدر المؤلف الكلاسيكي الاشتراكي علم وبرهن فيه على صحة وحقيقية الاشتراكية وحتمية نصرها بصفاتها علما، وأكد أن مؤلفه هو كتاب مدرسي قائم يجب على البشرية التقدمية المتطلية إلى الاشتراكية أن تسترشد به، ومؤلف منهجي يجب عليها أن تتمسك به بلا تغير.